بشخصيات يعرفونها جيدا، يعرفون آدم ونوحا وإبراهيم وعمران، يعرفون هذه الأشخاص، هؤلاء الأشخاص جيدا، وكيف أن لهم ذريات، وأن الدين والتوحيد تسلسل عبرهم ذرية بعضها من بعض. فنقاش كان نقاش أهل الكتاب من خلال أيضا هذه القصص أو حياة هؤلاء الأشخاص وبعض ما حدث فيها من أمور. فإن النصارى قد غلوا في مريم وقالوا هي الصاحبة، تعالى الله عن قولهم، والزوجة وأم الإله، ويقولون في أذيتهم يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا. فمن هي مريم عليه السلام التي غلوا فيها؟ ما قصتها؟ ستبدأ القصة من قضية آدم، واختيار آدم يعني في الكلام، بداية الكلام مهم، كذلك نوح وإبراهيم، لأن يعني آدم أبو البشر، وعيسى من ذرية آدم، فعيسى من البشر، نوح من عيسى من ذرية نوح، لأن نوح أبو البشرية الثاني، وجعلنا ذريته هم الباقين، إبراهيم أبو الأنبياء، وعيسى من ذرية إبراهيم من البشر، وآل عمران من ذرية إبراهيم، وعيسى سيخرج من هؤلاء واحدا واحدا، ومريم التي ولدت عيسى هي بنت عمران، فستأتي الآن قصتها. ما هو قصتها فقط من يعني من حياتها مريم، لا، وأمها، وتسلسل التاريخ الذي كانت من خلال إبراهيم ونوح وآدم، لأن النقاش هو قضية ألوهية عيسى. فلكشف القضية لابد من يعني من بيان من أين جاء عيسى عليه السلام، ومريم من أين جاءت عليه السلام. ولذلك اختيار الأسماء هنا يعني كان مقصودا ببيان من أين جاء عيسى ومريم. في القضية الكبيرة مع النصارى، ما هي أكبر قضية مع النصارى؟ هي قضية عيسى ومريم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه، يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام. قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشاء بن حزقيا بن أحزيق بن يوثن ابن عزاريا ابن أمصيا بن ياوش بن أحزيه بن يازم بن يهفى شاط بن إنشاء بن أبيان بن رخيعا بن سليمان بن داود عليهم السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. طيب ابن كثير رحمه الله قال يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، طبعا في ذلك الوقت، على سائر أهل الأرض في ذلك الوقت، أما بعدهم فقد اختار عز وجل من كنانة قريشا ومن قريش بني هاشم ومن بني هاشم اختار محمد صلى الله عليه وسلم. الاصطفاء والاختيار عند الله، الاصطفاء والاختيار عند الله قضية يعني تعود إلى إرادة الله ومشيئته، وهي قضية متكررة وأمثلتها كثيرة. مقصود إلهي قضية الاصطفاء، يعني الله شاء هذا وأراده، ومن وراء ذلك حكم كثيرة. الاصطفاء، مسألة الاصطفاء هذه ينبني عليها خروج الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء. تكرر ذكر الاصطفاء في القرآن كثيرا. هاتوا لنا آيات فيها ذكر الاصطفاء. طهرك واصطفاك، اصطفاك وطهرك واصطفاك. طيب غيره. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيار. طيب إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، مع أنه طبعا ملك طالوت، يعني ما مقصود أن الاصطفاء ليس خاصا بالأنبياء، لا، الله يصطفي قادة وشهداء، يصطفي أولياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء حتى من الملائكة. طيب اصطفاء، ولقد اصطفيناه في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. طيب إذن الاصطفاء يعني عند الله هذه مسألة يعني ينبغي الوقوف عندها والتمعن فيها. ليش الاصطفاء ولماذا كيف ماذا ينتج عنه، ما هي ميزة الذي يصطفيه الله؟ الله خلقهم، طيب خلق الخلق كلهم سواء من جهة يعني الذكور البشر، انهم كلهم بشر، كلهم من اولاد ادم، كلهم يعني لهم اسماع وابصار وقلوب وارجل وايدي طيب، لكن الاصطفاء هذا في تمييز، يعني الناس ارادهم، صنعهم على عينه، يعني اختارهم من بين عباده من الملائكة ومن البشر، أنبياء وأولياء. والاصطفاء هذا لله، يعني ما في ما يعني قضية أن الواحد مثلا يقول لماذا لم يصطفي كذا أو هذا يستحق الاصطفاء هذا ما يستحق الاصطفاء، هذه مسألة راجعة إلى الله عز وجل. طيب في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة جاء في في مسند الإمام أحمد يقول عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة يعني الفجر صلاة الصبح ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى. ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. الظهر والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قال